سورة التحريم الأول، سورة التحريم السورة 66 من أول المصحف، سورة مدنية نزلت بعد سورة الحجرات، آيتها 12 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وطبعا نافع حيقول يا أيها النبي لما، النبي يمد أربعة قالون وورش يمد ستة. اتفضل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. نعم. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. نعم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وإن تظاهرا عليه، تظاهرا قراءة الكوفيون، الكوفيون اللي هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف أربعة، باقي القراء وإن تظاهرا، تظاهرا. يلا يا سيدي. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. نعم. إن طلقكن أن يبدله، يبدله قراءة المدنيين وأبو عمرو، أن يبدله المدنيان وأبو عمرو، باقي القراء أن يبدله. تفضل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون. ملائكة غلاظ كده، دي قراءة أبو جعفر، أبو جعفر يخفي مع الغين. يلا يا أبو جعفر، باقي القراء إيه يظهروا. ملائكة غلاظ، يلا. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يفعلون ما يؤمرون دل على أن الملائكة مأمورة، مأمورة تبقى مكلفة، تبقى الملائكة مكلفة، لأن الأمر لا يكون إلا بالتكليف، وأنهم لا يعصون ما يؤمرون دليل أنهم معصومون، يبقى مكلفون معصومون، يبقى الآية دي تدل على أن الملائكة مكلفون معصومون. يلا يا سيدي. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. نعم، هنا فاء ثم النصف الربع. تفضل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا